يقول أنا أعمل بشركة وفيها مسلمين وغير مسلمين، وبعض الأوقات عندما أتوضأ ألامس بيدي بعض غير المسلمين وأصلي بنفس الوضوء، هل صلاتي صحيحة أم أن علي إعادة الوضوء؟ لا، لم يشرك بعض الكفار بيدك بعد الوضوء لا يبطل الوضوء، حتى لو في المرأة على الصحيح لا يبطل الوضوء، ولو كان عن تلفل أو شهوة على الصحيح لا يبطل الوضوء إلا إذا خرج شيء. قد ذهب بعض العلم إلى أن مس المرأة يبطل الوضوء مطلقا، وقال آخرون مسها بشهوة ينقض، والصحيح أنه لا يبطل الوضوء، وهكذا مس الكافر، والكافر لا يبطل الوضوء، أما الوضوء صحيح، وإنما ينتقل بنواقض المعروفة كالبول والغائط والريح والنوم وأكل لحم الإبل، هذا هو ينقض الوضوء. أما مس المرأة أو مس الكافر أو مس الكافرة فليس من النواقض، لكن ليس لك أن تمس المرأة التي ليس محرما لك، لا يجوز لك مس المرأة سواء كانت كافرة أو مسلمة، ليس لك مسها إلا إذا كانت زوجتك أو محرمك، وهذا مس امرأة أجنبية منك كافرة أو مسلمة ليس لك ذلك. نعم. أما قوله تعالى أو لامستم النساء، هذا معناه جماع، ليس المراد اللمس باليد كما قاله جماعة من أصحاب النبي وغيرهم منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإنه فسرها بجماع، وذهب بعض العلم إلى أن المراد بلمس اليد كما قال ابن مسعود، ولكن الصحيح أنه المراد بجماع لمس اليد. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.